الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: إذا عض الثقاف بهشم أزت، وولته عشوزانة زبونا. زبونا مبالغة من الزبن. ما الزبن؟ دفع بقوة وشدة. أحسنتم. ومنه في القرآن: فليدعو ناديه وسندعو الزبانية. أحسنت. فهل حدثت في جشم بن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ الخطوب جمع خطب، ما معنى الخطب؟ الأمر العظيم. ومنه: قال فما خطبكم أيها المرسلون. أحسنت. قال فما خطبك يا سامري. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقص القرينة، ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين، ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا، وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا، فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنا بالملوك مصفدينا، إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا منا اليقينا، ألما تعلموا منا ومنكم، كتائب يطعن ويرتمينا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقص القرينة؟ متى نعقد قرينتنا ناقتنا بناقة أخرى بحبل تجذ تقطع الجد القطع؟ ومنه في القرآن: نعم عطاء غير مجدود. نعم. لماذا تجذ بالضم؟ جذ يجذ. أحسنت. نعم أحسنت. لأنه فعل مضاعف متعد، فقياس مضارعه الضم يفعل. نعم. تجذ الحبل أو تقص القرينة. تقص تكسر رقبة القرينة، القرين الناقة التي قرنت معها. القرينة في الأصل الناقة يكون فيها عدم القياد، فتقرن إلى أخرى تربط بها حتى تمشي معها فيسهل قيادها. وتقص القرينة من الوقص، وهو دق العنق، الماضي منه وقص، يقال وقصه يقصه بالكسر. لماذا كسرت العين في المضارع؟ أحسنت. لأنه واوي الفاء. لأنه واوي الفاء. فعل إذا كان واوي الفاء فهذا من جوانب الكسر. وعظ يعظ، ورد يرد، وصل يصل، وصف يصف، وقف يقف، كذلك وقص يقص. فعل إذا كان واوي الفاء، إذا كانت فاؤه حرف الواو، فإنه تكسر عين مضارعه. ولماذا حذفت الواو؟ وقص يقص فاء الكلمة، لماذا حذفت؟ أحسنت أحسنت. لوقوعها بين عدوتيها. الصرفيون يتخيلون عداوة بين الواو وبين الياء والكسرة، فإذا وقعت بينهما سقطت. وقيس على الياء غيرها من أحرف المضارعة فحذفت هنا مع التاء. قال: متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقص القرينة، تكسر رقبة الناقة المقرونة معها. وهذه كناية عن أنهم ما تزاحموا مع قوم في أمر إلا كان الفضل لهم. يقول: متى قرنا بقوم في قتال أو في جدال غلبناهم وقهرناهم ونوجد نحن أمنعهم دمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونوجد نحن أمنعهم من المناعة وهي العزة والقوة أمنعهم دمارا دمار ما يجب على الإنسان حفظه من نفس وعرض ومال سمي بذلك لحدوث التذمر أي الغضب لمراعاته. ما يرى بقوله دمارا؟ مفعول ثان أمنعهم هذا مفعول به ثان لا شيء آخر أمنعهم مفعول به ثان دمارا نعم مفعول الأول ونوجد لا نوجد نحن هذا الفعل مبني للمفعول فمفعول الأول صار نائب فاعل أمنعهم مفعول به ثان بعد أفعال التفضيل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تمييز نعم تمييز تمييز أمنعهم دمارا دمار دمارا تمييز وأوفاهم بالعهد يعني نحن وأوفاهم بالعهد إذا عقدوا يمينا حلفا مع غيرهم يقول نحن أشد الناس غيرة وحفظا لما يجب حفظه وأوفى الناس بالعقود ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن غداة صبيحة أوقدت نار الحرب بين نزار وأهل اليمن في خزازة خزازة كحبالة أو في خزاز أوقد في خزاز كسحاب وهو جبل كانوا يوقدون عليه غداة الغارة رفدنا أعنا من الرفد وهو الإعانة ومنه في القرآن بئس الرفد المرفود رفدنا فوق رفد فوق إعانة الرافدين المعينين من بقية العرب الآخرين الذين أعانوهم يقول ونحن صبيحة أوقدت نار الحرب في خزازة أعنا نزارا فوق إعانة المعينين يفتخر بإعانة قومه لبني نزار في محاربتهم اليمن ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الذرينا ونحن الحابسون لأموالنا بذي أراطا يعني الحابسون لأموالنا على مكان يحتبسوا فيه لإعانة قومهم في القتال تسف يقال سف الدواء وغيره من كل شيء يابس يسفه بالفتح سف فهو سفوف الدواء أو الطعام يقال فيه سفوف لماذا فتحت عين الفعل في المضارع تسف نعم من الثلاثي ما وزن الثلاثي ما وزن الثلاثي منه لو كان فعل مضاعف إذا كان لازما فقياسه كسر عين مضارعه إذا كان متعديا فقياسه ضم عين مضارعه فعل قياس مضارعه فتح العين فيه شرب يشرب علم يعلم فهم يفهم ضحك يضحك أمن يأمن حميد يحمد تسف تأكل من السفوف وهو أكل اليابس والطعام أو الدواء يقال له سفوف بفتح السين الجلة كبار الإبل الخور كثيرة في الألبان من الإبل الدرينا مسودة وتقادة من النبات يقول ونحن حبسنا أموالنا بهذا الموضع المسمى بذي أراطا حتى أكلت النوق العظيمة هذا قوله الجلة الغزيرة اللبن هذا قوله الخور النبت القديم المتغير أكلت النبت القديم المتغير وهو الدرين لإعانة قومنا ومساعدتهم على قتال أعدائهم ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن الحاكمون فيه قصر ما طريقه تعريف الجزئين نعم أحسنتم تعريف الجزئين تعريف الجزئين يفيد القصر مثلا الله الصمد هذا يفيد القصر اللهم أنت ربي أنت ربي أنت ضمير ربي مضاف إلى الضمير وكلاهما من معارف فيفيد القصر. الدين النصيحة تحليلها التسليم. ونحن الحاكمون بالرأي السديد إذا أطعنا فيه، ونحن العازمون على قهر عاصينا إذا عصينا. يقول إذا أطعنا فنحن نحكم الناس ونمنعهم عما لا ينبغي ونوجههم لما نريد، وإذا عصينا فإننا ننفذ عزيمتنا في من أردنا. ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا. هذه المعلقة أقل المعلقات في الغريب، خصوصا إذا تجاوزت أولها. هذا البيت ونحن التاركون واضح، لذا لم يشرح الزوزني هذا البيت والذي قبله، وهذه القصيدة قمة في الفخر، لذا كانت بنو تغلب تعظمها ويرويها صغارهم وكبارهم. ونحن التاركون ولو أراد غيرنا ألا نتركه لما سخطنا، أي لما كرهنا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فلا نقهر عليه من قبل أحد، ونحن الآخذون لما رضينا، فلا يستطيع أحد صرفنا عنه. وكنا الأيمنين إذا التقينا، وكان الأيسرين بنو أبينا. وكنا الأيمنين حماة الأيمنة من القتال إذا التقينا مع عدونا، وكان الأيسرين بنو أبينا. ما إعراب الأيسرين؟ أحسنت. وأين اسمها؟ بنو. أحسنت. نعم، نريد شاهدا على تقديم خبر كان على اسمها من القرآن. أحسنت. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان الأيسرين أي كان حماة الميسرة بنو أبينا، أي أبناء عمومتنا بنو بكر، يصفوا مكانتهم في حرب نزار واليمن حين قتل كليب لبيد بن عنق الغساني عامل ملك غسان على تغلب، فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا. فصالوا هاجموا، يقال صال عليه بمعنى استطال وهجم، ومنه الصائل عند الفقهاء، وعرفوا الصائل دون لبسه بأنه الطالب قتل النفس، قالوا في الأسهل. فصالوا صولة أي هجوما، والتنكير هنا للتعظيم، صالوا صولة عظيمة في من يليهم من العدو، وصلنا صولة في من يلينا، في من يلينا منهم. فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. آبوا رجعوا، والمآب الرجوع، وإن المتقين لحسن مآب. بالنهاب جمع نهب وهو الغنيمة، والنهاب الغنائم. وبالسبايا من يؤخذ من النساء والذراري من العدو في الحرب، السبايا جمع سبية. وأبنى رجعنا بالملوك جمع ملك مصفدين، أي مقيدين بالأصفاد، أي مقيدين بالأصفاد وهي القيود. والتصفيد التقييد بالحديد ونحوه. ومنه في القرآن أحسنت بارك الله فيك، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. يقول انتصرنا على الأعداء، فعاد بنو عمنا بالغنائم والسبايا، وأما نحن فلم نلتفت إلى شيء من ذلك، بل عمدنا إلى ملوكهم فقيدناهم بأغلاء الحديد ورجعنا بهم أسارى إلى أوطاننا. إليكم يا بني بكر، إليكم، ألما تعرفون منا اليقين. إليكم هذا اسم فعل أمر مبني على السكون، منقول من الجار والمجرور، معناه تنحوا وابتعدوا، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنتم. يقال عليك بمعنى الزم، عليكم أنفسكم، وإليك بمعنى ابتعد، هذه منقولة من الجار والمجرور. وقد تكون أسماء الأفعال منقولة من ظرف المكان، مثل أمامك بمعنى تقدم، دونك بمعنى خذ. وقد تكون منقولة من مصدر له فعل مستعمل، كرويدة، رويدة خالدة، أي أمهله رويدة هكذا بدون تنوين. أما إذا كانت رويدا بالتنوين، أو إذا أضيفت مثلا رويدة خالد، فهذا مصدر، ليس اسم فعل، مثل قوله قبل تهددنا وأوعدنا رويدا، رويدا في البيت مصدر ليس اسم فعل، وقد تكون منقولة من مصدر ليس له فعل من لفظه، مثل بلها، بلها هكذا بدون تنوين بمعنى ترك أو دع. وقد لا يكون منقولا، وهذا هو المرتجل، بمعنى أنه وضع من أول الأمر اسم فعل ولم يستعمل في غيره من قبل، مثل هيهات وشتان وصه ووي ومه. إليكم يا بني بكر، يعني بني بكر بن وائل أبناء عمومتهم الذين كانوا يحاربونهم في حرب البسوس، إليكم يا بني بكر إليكم، ألما تعرفوا من اليقين، ألما، همزة الاستفهام المقصود بها التقرير، المقصود بها التقرير. وقوله ألما تعرفوا من اليقين، فرق بين لما ولم، الفرق أن لما الفعل بعدها متصل النفي بالحال منتظر الثبوت في المآل، الفعل بعدها متصل النفي بالحال منتظر الثبوت في المآل، المعنى لم تعرفوه إلى الآن، لم تعرفوا من اليقين إلى الآن وستعرفونه، يعني البأس والشدة. وإنه قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي لم يذوقوا العذاب إلى الآن وسيذوقونه، يعني مثلا لو قلت لك الآن لما تغرب الشمس، معنى لم تغرب إلى الآن وستغرب، ولما يأتيهم تأويله، لم يأتيهم إلى الآن وسيأتيهم. ألما تعرفوا منا، أي من نجدتنا وبأسنا، ليقينا، اليقين الذي يغنيكم عن التعرض لنا في المفاخرة والتسامي. يقول تنحوا يا بني بكر عن مباهاتنا ومفاخرتنا في المكارم، ألما تعرفوا من بأسنا علما يقينا يغنيكم عن التعرض لنا، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا، ألما تعلموا منا ومنكم كتائب، الكتائب جمع كتيبة وهي الجيش، سميت كتيبة لاجتماع بعضها على بعض. يطعن أصلها يطعن، قلبت تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد حرف إطباق، وهو هنا الطاء، قال ابن مالك طاء تفتعال الرد إثر مطبق، طاء تفتعال الرد إثر مطبق، يعني رد تاء الافتعال طاء إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق، حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة كما قال ابن الجزري. مثلا تقول في افتعل من طلع اطلع، أصلها اطلع فتقلب تاء طاء فتقول اطلع، قال الله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. طعن يقال في مضارعه يطعن ويطعن، فهي كنصر ومنع. وبعضهم يضم العين في الحسيات ويفتحها في المعنويات، مثلا في الطعن بالرمح يقول يطعن، وفي الطعن بالقول بمعنى الذم يقول يطعن. ألما تعلموا منا ومنكم كتائب الطعن يطعن بعضهن بعضا ويرتمينا يرمي بعضهن بعضا بالنبل. يقول ألما تعلموا هذا فتعرفوا مما جرى بيننا جميعا ما يغنيكم عن مناظرتنا ومفاخرتنا والتعرض لنا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.